أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة المؤمن من الغافر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا أي يذهبوا ويبطلوا به أي بباطلهم الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم أرادوا أخذه فأخذتهم وأهلكتهم بالعذاب فكيف كان عقاب أي عقابي لهم فإنكم تمرون على بلادهم فتعاينون أثر ذلك. وهذا سؤال معناه التقرير والتعجب من حالهم. فأنا أفعل بقومي كما فعلت بهؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال في آيات الله. تهديد من الله سبحانه وتعالى بأن ينظر الإنسان إلى مساكن الأقوام السابقين وما مر عليهم يتذكر ما نزل بهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى ويتعظ ويخشى أن تنزل به أو تنزل بهؤلاء القوم أنفسهم. ثم كشف عن هذا المعنى فقال وكذلك أي ومثل ما حق على الأمم المكذبة حقت أي وجبت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك وهم قريش أن وقعت مواعيد بالعذاب عليهم أنهم أصحاب النار. أي كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء لأن العلة واحدة وتجمعهم أنهم من أصحاب النار أي من الذين يلازمونها بخلودهم فيها. ويحتمل أن يكون أنهم أصحاب النار مرفوعا بدلا من كلمات ربك ومعناه كما وجب هلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة. ثم علم أنه تعالى لما بيّن أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين بيّن أن أشرف طبقات المخلوقين وهم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين. فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. العرش فهو الملك وحملهم للملك فهو قيامهم فيه بما يؤمرون به من أوامر الله عز وجل. قال في التجريد أما العرش فلا يكتنه كنه وقد وصفه الله بالعظيم والكريم والمجيد. عليكم السلام. وقيل خلق الله العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائم خفقان الطائر المسرع 80,000 عام. والعرش يكسى كل يوم 70,000 حلة من النور لا يستطيع أن ينظر إليها خلق من خلق الله. والأشياء كلها في العرش كحلقة في ثلاث أو كحلقة في ثلاث. وأما حملته فقد قيل إن حملة العرش 4 أملاك فإذا كان يوم القيامة أمدوا بأربعة آخرين فصاروا 8 إلى غير ذلك مما قالوا في صفته وصفة حملته. ذكر ذلك الثعلبي وكذا في الكشاف. قلت وللقاسم عليه السلام فيما قالوه من صفة العرش كلام بسيط ذكر فيه بطلان ما زعموه من حقيقته ولم يثبت شيئا مما رووه في صفته. وإنما العرش عنده وعند قدماء أئمتنا عليهم السلام عبارة عن عز الله تعالى وملكه. ومعنى حمل الملائكة له أنهم يتحملون أوامر الله سبحانه في خلقه بما شاء وكيف شاء من الحساب والعقاب وغير ذلك. قال الهادي إلى الحق عليه السلام العرش والكرسي والقبضة والبطش والإتيان والمجيء والصراط والكتاب والميزان والكشف عن ساق واليدان والقبض والبسط والوجه والحجاب أمثال كلها لا يضاف شيء منها إلى صفات البشر. فمن أضاف شيئا منها إلى صفات الخلق فقد كفر. وإنما هذه الصفات من أمثال القرآن وهو قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن فنقول إن المعنى في العرش والكرسي والوجه سواء، ليس بينهما فرق، والمعنى فيها واحد. وليس نقول أن ثم عرشا مخلوق ولا كرسيا مخلوقا ولا وجها مخلوقا، وليس شيء من هذه الثلاثة الأمثال العرش والكرسي والوجه يوجد أبدا بصفة من الصفات ولا بحيلة من الحيلات. محمد ابني قم غسل واطلع ارقد، احنا كانتنا كل ما جينا ما شغلنا، قم يا ابني من الشغلة حقتها والأذية لغجة، أنت تفهم ولا تسمع. والكرسي والوجه نعم. فإن قال قائل ما معنى العرش الذي ذكره الله في كتابه؟ قلنا له اسم يدل على الله في ارتفاعه وعلوه فوق خلقه من أهل سماواته وأرضه. فإن قال لنا ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه؟ قلنا له اسم يحكى عن صفات الله في ذاته. فإن قال وكيف صفات الله في ذاته؟ قلنا له الكرسي يدل على الله وهو اسم من أسماء ملك الله، وليس ثم شيء سوى الله. ومعنى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه هو وسع السماوات والأرض بكرسيه، ومعنى وسع السماوات والأرض بكرسيه أي وسع السماوات والأرض بعلوه وابتهاره. ألا تسمع إلى قوله ولا يؤوده حفظهما؟ يريد سبحانه أن السماوات والأرض لا يحفظان، يخبر أنهما لا يمسكان، وكيف يمسكان أو يحفظان عز وجل؟ وهو يخبر أنه خارج منهما، محيط بأقطارهما، واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى ما لا يصل إليه غيره عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاح من الأرض. عليكم السلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات والأرض بأقطارهما في ورائهما مما هو أوسع منهما من حد أقطارهما إلى ما لا منتهى له إلا كالحلقة الملقاة في فلاح في الأرض. عظمة الملك الله. أن ما المسألة مسألة الكرسي، نحن نتخيل به كرسي ولا به عرش ولا به، لا، هذه عظمة الله وقدرة الله وملك الله سبحانه وتعالى. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بعظمهما وجسمهما أنهما داخلتان في الكرسي كدخول الحلقة في الأرض، فما لعسى موضع الحلقة من الأرض، يعني ما به شيء، حلقة على ما لها أي قيمة، كأنما وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها وجبالها وأشجارها وما فوقها وما تحتها أوسع وأعظم وأرحب مما حوت الحلقة منهما، وكانت الحلقة أصغر شيء منها، وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به. ما يعني في علم الله وفي قدرة الله هذا كلها لا تساوي أقل من حلقة، هذا كل اللي احنا نتعظمها. نعم. وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به، وهو يخبر سبحانه بأنه هو الذي وسعهما وأحاط بهما حتى صارتا بعظمهما وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض. ومعنى قولي في إحاطة علمه أو أي في إحاطته بنفسه، لأنه لا علم له غيره، فالله عز وجل قد أحاط بالسماوات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في جوفها. وها هنا والله تاهت العقول وظلت الأحلام وانقطعت الفكر في الله عز وجل وفي كتاب الله تصديق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن قال إن لله عرشا في السماء محيطا به فقد زعم أن العرش منه أوسع وأعظم وأقوى وأجسم، فزعم أن العرش هو المحيط بالأشياء ليس الله، وأن العرش هو الواسع ليس الله، وأن العرش هو القوي ليس الله، ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في جوف العرش، وكان العرش مشتملا عليه محيطا به فصير العرش ربه، وزعم أن العرش هو الواسع العليم إذ زعم أنه أوسع من الله العزيز الحكيم، إلى قوله عليه السلام: وإنما هو مثل مثله الله لعباده يستدل به على عظمته واتساعه على جميع الأشياء وإحاطته بها، ومن الدليل على أنه على أن الله سبحانه أراد بذكر العرش والكرسي أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء. قوله سبحانه وتعالى نعم لتعلموا. طبعا المسألة مسألة دقيقة جدا، مسألة العرش، ولا بد من الإنسان يحققها تحقيق كامل، العرش والكرسي والوجه وذا. كل ما يؤدي إلى أن نتخيل الله سبحانه وتعالى أو نجسم الله سبحانه وتعالى أو نمثل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون لدينا الحس الإيماني التوحيدي، أن نوحد الله سبحانه وتعالى، بحيث أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو ألا تتوهم على أي شكل من الأشكال. فلو قلنا أن هذا العرش فعلا هو عرش الله، فمعناه أن الله يجلس عليه، معناه أن الله يجلس عليه. فإذا أن الله سبحانه وتعالى يجلس على هذا العرش، كما يقول بعض في الاستواء، أن الاستواء بمعنى الجلوس على العرش، فهذا معناه أن العرش أكبر من الله جل جلاله، فمعنى أنه ما أحاط بشيء. أحاط يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لو ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فإذا كان الكرسي يعني لا شيء مقارنة مع العرش، والعرش هو المكان الذي يجلس فيه الله وهو داخل في الكرسي، يعني تؤدي إلى تسلسل متناقض أصلا، أن يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، فقلنا أن الكرسي هو المكان الذي يجلس عليه الله سبحانه وتعالى وهو وسع السماوات والأرض، فين سيكون؟ وإذا كان هذا الكرسي فكيف العرش على ما وصفوه أن بين كل دعامة ودعامة ما يطير طائر؟ يعني خرافات. ألا يوجد لدينا أي شيء يعني مقاسات غير أنه طائر يطير لمدة 800 عام؟ فالمسألة مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نضع في عقولنا أو في تصورنا أن هذا العرش هو بمعنى الكرسي، أي أن هذا العرش، أن العرش المفهوم في عرش الملك أو عرش السلطان الكرسي. فإذا فهمناه من هنا على أنه الكرسي، فمعناه أن الله سبحانه وتعالى جالس في هذا الكرسي، أن الله جسم محدود. لو كان هذا الكرسي كبره أعظم من أعظم شيء فقد أحاط بالله، فهناك ما هو أعظم من الله سبحانه وتعالى. وحدينا الله سبحانه وتعالى وجعلنا الله سبحانه وتعالى محدود، ولو قلنا أنه لا بلا كيف وبلا خريط وبلا شبيه وبلا، ولكن قد أوجدناه في مكان، ومن وجد في مكان فقد حده المكان، ومن قد حده المكان فقد أشير إليه، ومن أشير إليه فهو يعني محدث. فلا بد أن نفهم هذه الأمور، العرش الكرسي، لأنها من المسائل المشكلة، الوجه اليدين، كل ما يأتي في حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لنا أن نتوهمه. ما توهمت أن الله سبحانه وتعالى عليه فهو على خلاف ما توهمت. ولذلك أن الإمام الهادي عليه السلام له مبحث في هذا، ولأئمتنا سلام الله عليهم القدماء يعني في مسألة إيضاح معنى كلمة العرش، لأن المفهوم في العرش مفهوم في اللغة العربية أن العرش بمعنى الملك، يعني عرش الملك بمعنى ملك الملك، عرش الله بمعنى ملك الله، أو بمعنى يعني ذات الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله، هذا معنى العرش. وأما إذا كان مسألة ثمانية يحمله ثم يأتي الله يجلس عليه، وبعد ما خلق السماوات والأرض تعب ثم تمطط شوية وجلس على الكرسي، وإذا قال أنه يأتي يوم القيامة ويكون في العرش مكان ما يقارب 4 أصابع، اللي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يجلس مع الله على الكرسي على هذا العرش ويجلس مع رسول الله، يعني جينا بكل ما قالت اليهود، كل ما قالت اليهود لعنهم الله في تشبيه الله في تجسيم الله، أخذتها بعض المذاهب الإسلامية حذو القدة بالقدة، لم تترك من أقوال اليهود شيء بل زادت عليها، فزادت على أقوال اليهود بأكثر مما قالت اليهود، ويصر على هذا الشيء وعلى التعامل مع الله سبحانه وتعالى كأي إنسان. يعني قال سعيد حسن السقاف تقريبا، قال لو كنا لو كانوا هؤلاء في هذا الوقت لقالوا أن هذا العرش هو المكتب حق الله اللي يداوم فيها الله. أنا سلام سوى الدوام، بس دام عنده عرش وعنده كرسي ويجلس عليه، أما مسألة مسألة الدوام يداوم ويخرج، يبقى على خارج دوام ويبقى على انتداب على هذا التشبيه القذر البذيء التطاول على الله سبحانه وتعالى. فعندما الإنسان يعطي لعقله صلاحية لم يعطيها الله إياه، الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بمعرفة أين كيف يعني ذاته أو تحديد ذاته، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى، ولم يقول يعني أفلا تتفكرون في ذات الله، أفلا تتفكرون وتتنعمون بالنظر إلى وجه الله، أفلا تتفكرون وتتنعمون بمعرفة طول يد الله. طيب هي آيات من آيات الله، لو كان هذا الكلام صحيح، لو كان هذا الكلام صحيح فهي من أعظم آيات الله. هذه اليد اللي ما أدري كيف طولها من عرضها، وهذا الرجل اللي ما بلا تجي في جهنم وقاعد في جهنم قط قط، لا بد أن نتعبد بمعرفتها كما تعبدنا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالنظر في آياته. يعني لاحظوا يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، وما الإبل مقارنة مع الله وعظمة الله، مع يد الله ولا مع رجل الله ولا مع إذن الله ولا مع رأس الله ولا مع جنب الله ولا، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك. فكان من الأولى أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى ما دام أن المسألة مسألة أن الله له هذه الأعضاء وله هذه الكراسي، وكان قال أفلا تتدبرون في عظمة هذا الكرسي الذي جعله الله له يجلس عليه، أفلا تتدبرون في هذا العرش الذي عظمته كذا وكذا، أفلا تتدبرون في يعني المكان الذي يجلس فيه الله وما فيه من الخضرة وما فيه من الكذا. هذه سخافات، سخافات وإسرائيليات أوصلها إلينا بعض اليهود الذين أسلموا وكانوا يتحدثون حديث، والبعض كان يأخذه، ثم جاء من أضاف على الكلمة كتب بالكذب والافتراء على الله وعلى رسوله. فأخذت الإسرائيليات عندنا، وخاصة للأسف، وخاصة في الأمور التوحيدية. فأغلب التوحيد الآن في بعض المذاهب الإسلامية هو يهودي 100%. يعني لو لو لو قارنت ما في التوراة وما في بعض الأناجيل لوجدت أنه نفس هذا الكلام الموجود عند هذا الشخص، ونفس هذا الحديث الذي يروه وحاشى رسول الله صلى الله عليه وعلى عن روايته، أن هذا الذي قال كنا نجلس مع كعب الأحبار فيحدثنا بما في التوراة فننصرف منه ونحدث بعضنا البعض على أن والبعض على أنه لا يوضح أن هذا كان من كلام كعب الأحبار أو أن هذا حديث أن كعب يتحدث عن رسول الله. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، وعبد الله بن سلام كان أحد أحبار اليهود لما أسلم كان يحدث، ولذلك رسول الله نهى عمر بن الخطاب من قراءة التوراة أو أن الحضور إلى البيع كان يذهب إليهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله خوفا من هذه الأمور. فلما أسلم كعب الأحبار، كعب الأحبار لم يسلم لا في زمن رسول الله ولا في زمن أبو بكر، فأسلم مع عمر لأنه كان صديق لعمر، فأسلم مع عمر بن الخطاب في زمن عمر بن الخطاب وداخل الصحابة، فكان يحدث بما في التوراة ويتحدث بصفات الله التي كانت محرفة في التوراة. حاشا التوراة أن تكون مخالفة لكتاب الله للقرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بعضهم قال من بين يديه من التوراة، أو نعم التوراة والإنجيل الصحيحة. فلذلك إن بعض هؤلاء اليهود الذين كانوا يهود ثم أسلموا كانوا يحدثون بما كانوا عليه الأحبار أو بما كانوا كذا، ويتحدث يعني المسألة مسألة ناس تجلس وهذا يتحدث وهذا يتحدث وكذا، ورد في التوراة كذا أو جاء كذا أو، فالبعض يأتي ويسمع ويقول هذا عن رسول الله، والبعض الآخر أتى بكذب يعني تجاوز اليهود ولا عاد اليهود إلا يعني طلاب بلداء في مدرسته، وتطاولوا على الله سبحانه وتعالى في الوصف، حتى أحدهم قال إن الله سبحانه وتعالى ملموس مشموم مطعوم مثلنا بالضبط، إلا أنه قال أحتار هل هو ذكر أو أنثى، ما درى، قال إن الله ذكر أو أنثى، قال فأحدهم قال ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى، قال الحمد لله ذكر خلاص. فيعني تجاوزوا في حق الله سبحانه وتعالى، في حتى بعضهم قال في عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه يقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا كاملا كل ليلة جمعة ومع 70,000 ملك ويدخل في قبر أحمد بن حنبل، حاش أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل الإمام العظيم إمام العالم البار أن يكون بهذا. ثم يأتي ويقول إن أحمد بن حنبل رأى الله في صورته الحقيقية شاب أمرد قطط الشعر 99 مرة، ثم قال والله وعزتك وجلالك إن رأيتك المرة 100 أن أسألك عن أشياء في نفسي ما قد سألتك فيها. يعني وصلت هذا خلاص، إذا أصلا إذا أنت جيت الإله العظيم الإله الكريم الإله الذي لا نستطيع أن نصفه ولا أن نحده ولا أن، وبدأت في تجزيمه فبدأت تعبد إله غير الإله أصلا، وبدأت تتعامل مع إله خاص بك صنم من الأصنام، حاشا الله أن يكون بهذا الشكل، حاشا الله أن يكون له يد ورجل على ما يتصوروها، قال طولها 60 ذراع والرجل ما أدري كيف كبرها، أنا إذا وضعت في النار قالت النار قطن قطن يعني من كبر رجله شبعت من رجل الله سبحانه وتعالى سخف. يعني لو الواحد يجمع لها أكرمكم الله 30 أو 40 بهيمة، يجيب لها بقر وغنم ويجلس يقول لها أن تخرج البقر والغنم تخرج ويتضحك على هذا السخافات والتطاول في حق الله سبحانه، ولذلك لم يحترم الله، الذي لا يعرف حق الله لا يحترم الله ولا يعرف الله، كما يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، لم يعرفوا قدر رسول الله فتطاولوا على رسول الله، والتطاول على رسول الله ليس بس بالسب أو بالأذية بل بمخالفته، لأنك إذا عرفت قدر الإنسان تستحي منه. أنت الآن قل لك واحد يا قاسم سوى كذا، قلت والله هذا العم حسين أنا أستحي، لأنك تعرف قدر عمك مثلا ولا قدر هذا جارك أو كذا وكذا تستحي، لكن إذا ما عندي له قدر ولا عرفت قدره عندي فعلت ما شئت. ولذلك هذه هي الإشكالية، إشكاليتنا في معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإذا عرفنا الله حق معرفته عبدنا الله حق عبادته، وإذا مسألة يعني عادة وليست عبادة، نتخذ هذا الدين مجرد عادة، وجدنا آباءنا وححنا على طريقهم، أما العقول بقى عقول واسمعوهم وحوهم لكن في مسألة التوحيد ومسألة معرفة الله ومعرفة رسول الله هذا لا احترام ولا تقدير. يا سادتي الكرام، إذا أراد أي شخص اليوم ممن يدعون أنهم علماء في أي مكان وفي أي مذهب، إذا أراد أن يقول كلمة واحدة في حق اليهود والنصارى حسب حساب 1000 مرة أن يقول كلمة حتى لا يحاسب عليها، حتى لا يحاسب عليها. أما إذا أراد أن يتطاول في حق الله وفي حق رسول الله والله لا عليه، وإحنا نرى اليوم الأمثال الكثيرة، التطاول على الله والتطاول على رسول الله من أي خذ. لكن أتحدى واحد يطلع ويسيء إلى أي يهودي أو أي نصراني أو حتى يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على أحد المشايخ أنه قال أن سبب تسونامي أنه بسبب معاصي المعاصي، قامت الدنيا ولم تقعد عليه، واعتذار، وما يعني أنه قال شيء يعني حقيقة. المعاصي توجب النقم، ومع ذلك اضطروا إلى الاعتذار وإلى كذا، لكن لو تطاول على المسلمين من تطاول عليهم لا يصح، لأن المسلم نفسه هو الذي أهان نفسه بالتزامه بعقيدة ليست صحيحة. ولذلك تطاولوا على الله المسلمين وغير المسلمين، وتطاولوا على رسول الله المسلمين وغير المسلمين، وتطاولوا على الدين الإسلامي المسلمين وغير المسلمين. أصبح المسلمين هم الأذلة، وأصبح اليهود هم الأعزة. أصبح أن تلتزم بالإسلام فتلك مصيبة، أصبح أن تكون مسيحي فذاك العزة. أصبحنا بسبب أننا لم نعرف الله حق معرفته، ولم نعرف رسول الله حق معرفته، ولم نعرف دين الله حق معرفته، تطاولت علينا الأمم حتى وصلوا إلى أخص الخصوصيات، حجاب المرأة. حجاب المرأة ممنوع، ولا أحد يستطيع أن يقول شيء. وأن تتكشف المرأة هو قمة الحضارة، وأن تكون زانية هي قمة الحضارة، وأن تكون ملتزمة هذه متخلفة. فأهنا أنفسنا فأهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا فآتنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا جميع المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول ويتبعون أحسن، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.